بسم الله الرحمن الرحيم

حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا أنهم كانوا كافرين. الله يا مولاي الله. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. تكذبون وكذلك نجزي المجرمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نسلك نفسا إلا وسعها هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار الله يا مولانا أولئك أصحاب لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم كلام الله. ونادى أصحاب الجنة أصحاب أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ونادى أصحاب الجنة أصحاب فأذن مؤذن بينهم اللعنة الراجعة الظالمين وأنا Thank you. مفسدنا. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله يا للظالمين الذين يقدون عليك يا شيخ الله. ونادى أصحاب الجنة أن سلام لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تكبرون أهالي ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا ولا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم تأتي تأويله يقول

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. الله الله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سحابا ثقالا سقناه لبلد فأنزلنا به الماء وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا حصرك يا سيد بس الله يا شيخ الله استرها بعد كده وجيب بجاه حرف الدنيا كتير وضريع وهو الذي يرسل الرياح بشرا بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا يا جدع سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت وهو الذي يبطل الرياح بشرا كذلك نخرج الموتى. يا شيخ كذلك نخرج الموتى وهو الذي يؤتل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الله يا عبد دراستك يا عبد دراستك وثقافتك العاليه جدا ما شاء الله اكبر الله يا سيدي والبلد الطيب والبلد الطيب يخرج نباته والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي وهو الذي يبئر الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا يا شيخ لا يا شيخ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا السلام حتى سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا